几分？ 先改，还是给他改了，会改。改了，改了，改了，完了， 完了，完了，对对。 بسم الله الرحمن الرحيم بسم Thank you. يفتح عليك شيء يوم يصلح حالك يا مولانا. من زمان ما سمعناكش يا شيخ سمير وعايزين نستمتع بيه. والله يرضى عليك يا مولانا. الزعفران متحججها نعمل ايه؟ عايز بيموت. واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ولا تعتدوا. ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوكم من حيث أخرجوكم من القرى. والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام لا يقاتلوكم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء كل الكافرين.

بقول لك احنا سمير تاريخ يا سيدي الشيخ علي بيتكلم الايام دي بقى خش الجمهور بقى خش الجمهور بقى حبيبنا بس والشيخ سمير الشيخ علي بس ماشي يوم بس نعم اصورك دلوقتي بس الله الله الله تلك

اي والله يرضى عليك يا مولانا. ما شاء الله ما شاء الله. بعد شوف هذا الأول كمان. اي والله يرضى عليك يا مولانا. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. لا اله الا الله. الله عليك يا شيخ. وتزوجوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Thank you. واستغفر الله. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا يُسْمَعُ. Thank you.